بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قال الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معها. والباب الذي قبله كان باب الفرائض التي أنزلها الله نصا، وقال كان قصد الإمام الشافعي من الباب السابق أن هناك أشياء ذكرها الله عز وجل في كتابه استغني بذكرها في الكتاب عن أن تذكر في السنة تفصيلا، لأنها بينة جلية لا تحتاج إلى بيان، كألفاظ الشهادة في اللعان وكيفية اللعان، وكذلك شهر رمضان لا يحتاج، ولم ينقل أحد أنهم سألوا أي شهر هو شهر رمضان لأنه معلوم عندهم لا يحتاجون إلى بيانه، رغم أنهم نقلوا ما يحتاج إلى بيانه في هذا الباب من أشياء أخرى مثل التفريق بين المتلاعنين، مثل نفي الولد، مثل أنها جاءت به على الصفة المكروهة، ومع ذلك فلم ينقلوا كيفية لفظ اللعان لأنه بين. نقلوا في الصوم صومه وفطره في السفر، وتكلفوا نقل كيف كانوا يقضون ونحو ذلك، ليس فيه نص في الكتاب. هناك فرائض منصوصة في الكتاب سن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها لبيانها، منزلة السنة مع القرآن مرة ثانية. قال الإمام الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء، إنه قال حتى تغتسلوا، فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء، يعني في موضع قال إن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يبقى الجنب اتطهروا في قوله فاتطهروا معناها ايه؟ اغتسلوا. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء كما أنزل الله، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين. يبقى بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء كما نزل في الآية، إذن الآية بينة لا تحتاج إلى مزيد بيان، مزيد بيان كان في العدد وفي إضافات أخرى مسنونة، لأن الآية واضحة، لأن البعض يجعل الآية مجملة، والصحيح أن الآية بينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما ورد في الآية تماما وأمر به تماما، فالآية بينة واضحة جلية لا تحتاج إلى بيان. الرسول بين أشياء أخرى من المستحبات. يقول: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة. أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن رواحة، أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح برأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. فكان ظاهر قول الله فاغسلوا وجوهكم أقل ما وقع عليه اسم الغسل، اسم الغسل، وذلك مرة، واحتمل أكثر. فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة، فوافق ذلك ظاهر القرآن. يعني يقول ظاهر الآية فاغسلوا وجوهكم وزيها فاغتسلوا، ظاهر النائي مرة واحدة، يقول احتمل أن يكون هناك أكثر من ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ أحيانا مرة واحدة مرة مرة ليبين أن الآية على ظاهرها في جواز الوضوء مرة واحدة مرة واحدة لكل غسل. يقول فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة، فوافق ذلك ظاهر القرآن، وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغسل، واحتمل أكثر، وسنه مرتين وثلاثة. يبقى زيادته على المرة سنة ليست فرضا، سنة بمعنى الاصطلاحي نافلة، شيء زائد، لأنه لما توضأ مرة واحدة بيّن أن ما دل عليه القرآن بظاهره من أن الغسل مرة واحدة يجزئ، تبين بذلك، تبين بتركه التثليث في كل مرة أن التثليث مستحب، وأنه لو غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا فكل ذلك مجزئ. قال فلما سنه مرة واحدة استدللنا على أنه لو كانت مرة واحدة، لو كانت مرة لا تجزئ لم يتوضأ مرة ويصلي، وأن ما جاوز مرة اختيار لا فرض، لا فرض في الوضوء، إلا في الوضوء لا يجزئ أقل منه. واستدللنا بفعله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة واحدة على أنه لو كانت مرة لا تجزئ لما فعل ذلك، إن إزاي صلى الله عليه وسلم بدون وضوء؟ لأن لو كان مرة واحدة الوضوء بها باطل لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فعله دل على الجواز، دل على إجزاء الوضوء مرة واحدة، وأن الثلاث التي واظب عليها في الأكثر كانت اختيار يعني استحباب وليست فرضا في الوضوء. يقول وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله، لو ترك الحديث فيه استغني فيه بالكتاب، وحين حكي الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب الله، لو حديث توضأ مرة وافق لظاهر القرآن أن الغسل يجزئ مرة. ولعلهم إنما حكوا الحديث فيه لأن أكثر ما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فأرادوا أن الوضوء ثلاثا اختيار لا أنه واجب لا يجزئ أقل منه، ولما ذكر منه في أن من توضأ وضوءه هذا وكان ثلاثا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له، فأرادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء، وكانت الزيادة فيه نافلة. وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء المرفقين والكعبين، وكانت الآية محتملة أن يكون مغسولين وأن يكون مغسولا إليهما إلى المرافق، أرجو لكم إلى الكعبين، إلى هنا لانتهاء الغاية أم أنها تتضمن غسل المرفقين والكعبين؟ هذا إجمال، الآية فيها تحتاج إلى بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول وكانت الآية محتملة أن يكون مغسولين وأن يكون مغسولا إليهما ولا يكونان مغسولين، ولعلهم حكوا الحديث إبانة لهذا أيضا، وأشبه الأمرين بظاهر الآية أن يكون مغسولين، عايزون الاستعمال إلى أكثر في أنها تدخل من الغاية تدخل فيما قبلها في مثل هذا. يعني تقول وصلت إلى القاهرة مثلا، يبقى لازم تكون دخلت في الإيه، في القاهرة، وإن كان هذا يختلف باختلاف السياق، لأن هو مجرد ما يحط رجله في أول قراءة ووصلت إلى الإيه، إلى القاهرة، لكن الحقيقة لا يلزم أن يستوعبها. لكن في مثل هذا الموطن لما إذا قال يعني في إنه غسلت يدي إلى المرفق، الإمام الشافعي يقول إن الأشبه والأظهر من جهة اللغة، والشافعي إمام في اللغة، إن هذا الاستعمال لإلى يتضمن أن الغاية التي فيها الغاية التي ذكرت معها تدخل فيما قبلها وليس فقط مرسول إليها. يقول وهذا بيان السنة مع بيان القرآن. إن ظاهر القرآن إن المرفقين والكعبين مغسولين، ثم جاءت السنة تؤكد هذا. وده ميل من الإمام الشافعي إن الآية بينة في جميع الأحوال، وإن كان بيانها في الغسل مرة أوضح بكثير من أن المرفقين والكعبين مغسولين. هل الآية تدل على ذلك أم لا؟ هذا الذي فيه الخلاف. السنة بيّنت أنهما مغسولان مع الذراعين مع اليدين والرجلين. هو الشافعي رحمه الله يقول أن بيان القرآن الأشبه فيه أنهما مغسولان من غير دلالة السنة، والسنة جاءت تؤكد. يقول وسواء البيان في هذا وفيما قبله ومستغنى بفرضه بالقرآن عند أهل العلم ومختلفان عند غيرهم. يقول هذا البيان والذي قبله سواء في الحكم، بمعنى أنه طالما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واجب، وسواء كان القرآن دل على ذلك بظاهره أم احتاج إلى بيان السنة الحكمان سواء. يقول وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة، في الغسل من الجنابة غسل الفرج، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة غسل الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل، فكذلك أحببنا أن نفعل. ولم أعلم مخالفا، حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيفما جاء بغسل وأتى على الإسباغ أجزأه، وإن اختاروا غيره لأن الفرض الغسل فيه ولم يحدد تحديد الوضوء. ربنا قال فاغتسلوا، ونقل الاتفاق فيما يعلم على أن تعميم البدن بالماء يجزئ ولو خالف الترتيب الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا يبين أن الآية وإن كنتم جنبا فاتطهروا مع قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا أنها بينة، وإنما بين الرسول صلى الله عليه وسلم زيادات هي في النافلة والاختيار ليست في الفريضة. الدليل على ذلك عنده الإجماع على أن أي تعميم للبدن بالماء يجزئ في الغسل. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجب منه الوضوء وما الجنابة التي يجب بها الغسل، إذ لم يكن بعض ذلك منصوصا في الكتاب. الرسول سن مع القرآن في هذا أشياء أخرى غير منصوصة. اغتسلوا حتى تغتسلوا ظاهرة في أنه الغسل مرة للبدن كله. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما زاد أن يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ ثم يتمم باقي الغسل، هذا مستحب. لماذا؟ لأن الآية تبين. أما مما يكون منه الغسل فالآية لم تبين. ما تحدث به الجنابة؟ ما هي الجنابة؟ الجنابة من احتلام، الجنابة من معاشرة الرجل امرأته، الجنابة من الإنزال في حال اليقظة، كل ذلك يسمى جنابة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل ذلك في سنته عليه الصلاة والسلام. قال الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص. قال الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو وارثها إن لم يكن لها ولد. وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هنا أطلق كل والدين وأطلق كل يعني من يورث كلالة، ولم يستثني اختلاف الملة، ولم يستثني القاتل. السنة بيّنت أن هذا العام قد خصص أو أريد به نوع معين وأخرج نوع آخر ممن يشمله بعمومه، فلا يتوارث أهل ملتين شيئا أخرجت من كان كافرا من الأقارب أو الوالدين أو غيرهما من هذه الآيات، فلا يورث ولا يرث. ده مقصد الإمام الشافعي، هيجيب آيات المواريث كلها وبعدين يبين بعد ذلك أن السنة خصصت، فعلمنا بذلك أن القرآن وإن كان اللفظ عاما إلا أنه أريد به من بيّنت السنة، وأنه أخرج منه بالسنة بعض الأصناف كمن اختلف في الدين ومن قتل، فليس لقاتل من الميراث شيء. قال: وقال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقال ولهن الربع مع آي المواريث كلها، اختصرا هنا لأنه لا يقصد عد الفرائض في المواريث هنا، إنما يقصد مسألة العموم والخصوص. قال: فدلت السنة على أن الله إنما أراد ممن سمى له المواريث من الإخوة والأخوات لهم الكلالة، والولد والأقارب والوالدين والأزواج، وجميع من سمى له فريضة في كتابه، خاصا ممن سمى. أراد هو لفظها عام، وأراد الله عز وجل بها خاصا، وهو من ليس بقاتل، وهو أراد الله عز وجل بهذه الآيات من هو متوافق في الملة بين المسلمين مع المسلمين. يقول: وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان ويكونان من أهل دار المسلمين. هذه المسألة هو الصحيح، ويكونان من أهل الإسلام أو يكونان من المسلمين. في بعض النسخ كذلك وهي أقرب، لأن الإمام الشافعي رحمه الله لا يشترط اتفاق الدار، وهكذا كان هذا قول الحنفية. فالذي يظهر أنه يكونان من أهل دار المسلمين، يكونان من المسلمين أو من المسلم من أهل الإسلام، يكونان من أهل الإسلام ماذا كلمة دار. قال: وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان ويكونان من أهل دار المسلمين، ومن له عقد من المسلمين يأمن به على ماله ودمه، أو يكونان من المشركين فيتوارثان بالشرك. الظاهر كما ذكرنا ما في بعض النسخ ويكونان من أهل الإسلام أو يكونان من المسلمين كما ذكرنا، لأن الدار لا أثر لها في الميراث، إلا أن يكون قولا آخر للشافعي رحمه الله، وهو أن المسلم إنما يرث قريبه المسلم إذا كان في أهل دار الإسلام أو كان له عقد يأمن به على نفسه ودمه في دار الكفر. لأن الشافعي رحمه الله وجماهير أهل العلم لا يقولون أن من كان له عهد من الكفار في بلاد الإسلام يرث قريبه المسلم، بل ليس كذلك. المسلم والكافر لا يتورثان سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر. لا، دي جاية بعدها، نص اللي بعديها أن الكفار يرث بعضهم بعضا، أو يكونان من المشركين فيتورثان بالشرك. هذه مسألة هو يريدها كذلك نصا عليها. الاشتباه هنا، ولذلك اختلفت النسخ في مسألة كلمة الدار، لأن المعروف أن الذي يشترط اتفاق الدار هو الحنفية، والشافعي رحمه الله لا يشترط اتفاق الدار، والله أعلم وأعلم. لابد يعني لذلك الصحيح أن يعني أن الأقرب من جهة المعنى لا من جهة ضبط النسخ. يعني طبعا الشيخ أحمد شاكر يرجح ما أثبته، لكن المعروف المذهب الشافعي رحمه الله أن من كان مسلما في دار الكفر ورث قريبه المسلم الذي مات في دار الإسلام، وحتى ولو كان المسلم في دار الكفر ليس له عقد مع الكفار. ربما كان كلامه هنا يفهم منه أنه يشترط ليرث المسلم قريبه المسلم في أن ولو كان في دار الكفر أن يكون له عقد يأمن به على ماله ودمه. أما من كان من المشركين فيتوارثون بالشرك. وفي بعض النسخ قال الشافعي: الشرك كله شيء واحد، يرث النصراني من اليهودي واليهودي من المجوسي إلا المرتد، فإنه لا يرث ولا يورث وماله فيء. الكلام على إن أهل الكفر الذين في دار الإسلام هل وهم يتحاكمون إلينا وليس عندهم على سبيل المثال قوانين للمواريث، هل يتوارثون يرث بعضهم بعضا أم لا؟ نقول أمثلة مهمة في ذلك: رجل تزوج امرأة نصرانية في دار الإسلام ثم لم تسلم حتى ماتت لم يرثها، أسلمت قبل أن تموت ورثها. هناك بعض الناس يسلمون وأهلهم في بلاد الكفر ما زالوا على الإيه؟ على الكفر. تاريخ إسلام هذا الشخص وموت قريبه أنه يكون كما هو معروف عندهم أنه يفارقه مدة، يفارق والديه مدة، وبعدين يبلغوه بعد مدة بأنه أبوه قد مات، فيقولوا طب مات إمتى؟ هو أشهر إسلامه مثلا في تاريخ محدد في الأول من المحرم مثلا في أول يناير مثلا، ثم تبين أن أبوه كان قد مات قبل إشهار إسلامه قبل أن يسلم بيوم، يبقى يستحق ذلك المال أم لا؟ نعم يستحق، لأن أهل الشرك يتوارثون طالما قد اتفقوا. يعني الكفار جابوا له الفلوس قال له خد، فهذا المال يكون من حقه إذا كان مورثه قد مات قبل أن يسلم، أما إذا مات بعد أن يسلم فلا يأخذ منه شيء، ولو أعطوه إياه حتى فليس ملكا له إنما يكون فيئا. إذا كان هؤلاء الكفار حربيين فهذا المال الذي أعطوه لهم لا يرده إليهم ولكن ينفقه في مصارف الفيء، والمرتد ماله كله فيء. والمسألة دي مختلف فيها التي ذكرها الشافعي في بعض الزيادات في بعض النسخ، وهي مسألة هل يرث اليهودي النصراني والنصراني اليهودي إذا اختلفت ميالهم، يعني واحد كان يهودي وتنصر أو واحد نصراني وتهود ونحو ذلك، هل يتوارثون أم لا إذا تحاكموا إلينا أو إذا كانوا في دار الإسلام و يعني ثبتت أحكام الإسلام عليهم؟ نقول الإمام الشافعي يرجح ذلك مع أن ظاهر حديث لا يتوارث أهل ملتين شيئا يدل على أن من الكفر لا يتوارث بعضهم من بعض. ومن العلماء من يقول بل الكفر لا يتوارث أهل ملتين شيئا، الكفر ملة واحدة والإسلام ملة واحدة. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا الحديث حديث صحيح. قال: وأن يكون الوارث والموروث حرين مع الإسلام. يبقى بيقول الآيات وردت عامة، أول تخصيص لها بيّن أن المراد بالعموم المتوافقين في الدين، كان لا حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، بيّنت أن إذا كان هناك اختلاف في الدين لم يدخل المختلف في الدين في عموم يوصيكم الله في أولادكم، ولا في عموم إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. كل ده إنما هو عام أريد به الخاص، ومن هم الخاص؟ المتوافقون في الدين. الشرط الثاني اللي بينته السنة أن يكونا حرين، وأن يكون الوارث والموروث حرين مع الإسلام، مسلمين ويكونوا أحرار، لأن العبد لا يملك، فلو أنك ورثته لكان هذا إيه؟ لسيده، كأنك ورثت سيده وهو المالك له ولماله. ما الدليل على ذلك؟ قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. يعني هو باعه هذا العبد والعبد ده جيبه فلوس أو عليه حلي جارية مثلا وعليها ذهب، فبيبيعها يبقى المال لمين؟ الذهب ده اللي في جيبه ولا الحلي؟ لا، للبائع بنص الحديث، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يقول له أنا اشتريتها بالذهب اللي عليها أو اشتريته بالفلوس اللي في جيبه. ده دليل على أن مال العبد لمن؟ لسيده، ولذلك هو باعه العبد ولم يبيع له مال الذي معه، مال العبد الذي هو ماله في الحقيقة. قال: فلما كان بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا، وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده، وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه لأنه مالك له، كلمة وله مال يبقى عشان هو في إيده المال لأنه تمليك له. يقول: ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه. ده كلام صحيح، العبد لا يملك نفسه فكيف يملك ماله؟ ليس مالك. يقول: وهو مملوك يباع ويوهب ويورث، وكان الله إنما نقل ملك الموتى إلى الأحياء، فملكوا منها ما كان الموتى مالكين، وإنما كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة، فكان لو أعطيها ملكها سيده عليه، لم يكن السيد بأبي الميت ولا وارثا سميت له فريضة. السيد ده مش من أقارب الميت، يعني كانوا اثنين عبيد، واحد منهم أعتق وأبوه ما زال عبدا عند غيره، ومات هذا الحر المسلم وأبوه ما زال مملوكا، لو أعطينا أباه السدس هيروح لمين؟ للسيد، والسيد ليس أبا، يبقى كأنك أعطيت رجلا ليس بأب السدس، ولا سمى الله له أي فريضة، هذا السيد ليس وارثا لهذا الرجل الذي مات. يقول: فكان لو أعطيها ملكها سيده، لم يكن السيد بأبي الميت ولا وارثا سميت له فريضة، فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له، فورثنا غير من ورثه الله، فلم نورث عبدا لما وصفت ولا أحدا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام. والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلا. يبقى دي بيقول إن ثلاث أدلة، ثلاث مسائل وردت بها الأدلة في بيان أن الفرائض التي أطلقت عامة أريد بها الخاص، هذه من الفرائض التي بنى الله في المواريث. من هم الخاص؟ المتفقين في الدين والحرية والبراءة من القتل. فالدليل على البراءة من القتل لو كان قاتلا لم يرث، ولو كان ابنا، ولو كان أبا، ولو كان أخا، ولو كان زوجا. قال: وذلك أنه روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل شيء. والحديث هنا مرسل منقطع لأن عمرا لم يدرك عمر، لكن ثابت من روايات مختلفة أخرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن فيه ضعف. وروى أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثا طويلا في الديات وفي آخره: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا. وهذا إسناد صحيح، هو حديث صحيح في الجملة. قال: ليس لقاتل شيء، فلم نورث قاتلا ممن قتل، وكان أخف حال القاتل عبدا أن يمنع الميراث عقوبة مع تعرض سخط الله، أن يمنع ميراث من عصى الله بالقتل. وما وصفت من ألا يرث المسلم إلا مسلم حر غير قاتل عمدا ما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم حفظت عنه ببلدنا ولا غيره. عمدا عشان يخرج من الخلاف، وإلا فالجمهور على أن عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس للقاتل شيء يشمل القاتل خطأ، فلو قتل خطأ لم يرث عند الجمهور مع أن الاتفاق على العمد، لكن هذا فيه خلاف. قال وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم ألا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت هذا المقام فيما لله فيه فرض منصوص فدلت على أنه على بعض من لزمه اسم ذلك الفرض دون بعض باتفاق، مع أن الدلالات على أن الأنواع دي هي المقصودة فقط للمسلم الحر البريء من القتل. منين دلالتها؟ من السنة، ليس في الكتاب شيء منها. يبقى ذا يلزم أن كل سنن الرسول عليه الصلاة والسلام تكون إيه؟ لازمة. مش مجمعون على هذا الباب وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم أو تلزم الجميع، يعني تلزمهم ألا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت هذا المقام فيما لله فيه فرض منصوص فدلت على أنه على بعض من لزمه اسم ذلك الفرض دون بعض، كانت فيما كان مثله من القرآن هكذا، وكانت فيما سن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه لله حكم منصوص هكذا. يعني السنة إذا أجمعوا عليها في هذا الموضع فزيها في غيره، إن السنة في كل المواطن إذا ألزم بها النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم تكن في كتاب الله فهي كذلك لازمة للناس، وأولى أن لا يشك عالم في لزومها وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله صلى الله عليه وسلم لا تختلف وأنها تجري على مثال واحد. يقول ثم هنا للترتيب في الفضل والشرف، أحكام الله ثم أحكام رسوله، إنه بيقول بعدها لا تختلف وتجري على مثال واحد، الكتاب والسنة بمنزلة واحدة من جهة التشريع، وإن قدم الكتاب تشريفا. عشان كده الحكم بنكارة حديث معاذ من جهة أنه رتب حكم غير ظاهر. حديث معاذ اللي هو لما أرسله إلى اليمن فقال ماذا بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال ثم ماذا؟ قال ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم ماذا؟ قال أجاهد برأيي. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يحبه الله ورسوله. البعض العلماء زي الشيخ الألباني بيقول إن الحديث ده فيه نكارة علشان مسألة الترتيب، لكن هو ضعيف بإسنادي لكن متلقى بالقبول عند كثير من العلماء، عند أكثر العلماء. فالغرض المقصود إن الترتيب لا يعني أن السنة مؤخرة عن القرآن من جهة التشريع، هي من جهة التشريف، مؤخرة عنه من التشريف هذا لا شك فيه. قال الله تبارك وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان، زي بيوع الغرر حتى لو كانت بالتراضي، بيوع الربا ولو كانت بالتراضي منهي عنها، مع إن ظاهر الآية بيقول إلا أن تكون تجارة عن عن تراض منكم، ده عام أريد به الخاص أو خصص. يقول مع أن ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان فحرمت، مثل الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ومثل الذهب بالورق وأحدهما نقد والآخر نسيئة للتقسيط. وما كان في معنى هذا مما ليس فيه التبايع به مخاطرة ولا أمر يجهله البائع ولا المشتري، فدلت السنة على أن الله جل ثناؤه أراد بإحلال البيع ما لم يحرم منه دون ما حرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى أحل الله البيع، البيوع التي أحلها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مستثنى منها البيوع التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوع سوى هذا سنن، منها العبد يباع وقد دلس البائع المشتري بعيب فللمشتري رده وله الخراج بضمانه، ومنها الخراج بضمانه يعني نتاج العبد وعمل العبد خلال مدة بقائه عند المشتري قبل أن يعلم بوجود العيب ويرده، الخراج للمشتري بعد ما رده العبد ده قاعد عنده أسبوع تبين ان هو يبول في الفراش، رجعه عشان بيبول في الفراش بالليل بالحماية العين، ما كانش باين عنده لغاية ما حصل. طب العبد ده اشتغل خلال المدة، رجعه لسيده يقول له طب هات الفلوس اللي اشتغل بيها، يقول له لا الفلوس دي بتاعتي انا لانها وقعت في ملكي والخراج بالضمان. ده لو كان حصل له حاجة قبل ما رجعه لك كان يبقى مين من ضماني، فانا استحققت الخراج بتاعه الناتج بتاعه في مقابل الضمان. الرسول قال الخراج بالضمان. ومنها من السنن أن من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ومنها من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، لزم الناس الأخذ بها بما ألزمه الله من الانتهاء إلى أمره صلى الله عليه وسلم. كل ده يبين أن السنة تخصص القرآن وتبين أن هناك ألفاظ عامة في القرآن أريد بها الخاص، وهو من سوى من بين رسول الله خروجه من هذا العام كما ذكر في آية المواريث وآية البيوع. والله أعلم وأعلم.